بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مجلسنا الثالث في هذه الآية الكريمة، الآية التاسعة من سورة البقرة. والإنسان في مجلس قد يقرأ آية، ووددت في مجالسكم أن تتذاكروا القرآن حتى ولو آية، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يقول الطبري: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يشعرون. إذن هذه الآية تتحدث عن المنافقين أنهم يقعون في ذلك، والمؤمن يأخذ العبرة، لأن الإنسان به حاجة لأجل أن يحقق الهداية، لأجل أن يأمن على نفسه من الزلل في هذه الدنيا. فالأمن على الطريق الأخروي على قدر الأمن على الطريق الدنيوي، فتسعى في هذا الطريق، في هذا الصراط، في هذه الدنيا، في يومك، في ليلك، في نهارك، مع الهاتف، مع الجيران، مع الناس، في كل الأمور تسعى أن تحقق الأمن، أي أن تأمن من السيئات، لأن السيئات مهلكات، وربما تقع بالهلكة وأنت لا تشعر، كما حصل لأولئك المنافقين. يعني جل ثناؤه بقوله: وما يشعرون وما يدرون. يقال: ما شعر فلان بهذا الأمر، وهو لا يشعر به إذا لم يدر به ولم يعلم شعرا وشعورا. وقال الشاعر: عقوا بسهم فلم يشعر به أحد، ثم استفاءوا وقالوا: حبذا الوضح. يعني بقوله: لم يشعر به أحد، لم يدر به أحد ولم يعلم. فأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين أنهم لا يشعرون بأن الله خادعهم بإملائه لهم واستدراجه إياهم، الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاغ إليهم في الحجة والمعذرة. لأن الله لما يمد الإنسان في العمر، فربنا جل جلاله يملي له ويؤخر له لعله يتوب، فتصبح الأيام حجة عليه إذا لم يتوب، وتصبح النعم حجة عليه. قال: ومنهم لأنفسهم خديعة. إذن هم لما يخادعون الآخرين، هم في حقيقة الأمر قد خدعوا أنفسهم، ولها في الآجل مضرة. شوف، هذه الإنسان دائما السيئات لها عقوبات عاجلة وآجلة، فالإنسان يتخوف من العقوبة العاجلة ويتخوف أكثر من العقوبة الآجلة لأنها مستمرة. كالذي حدثني يونس بن عبد الأعلى، هذا المصري، قال: أخبرنا ابن وهب، له عبد الله بن وهب المصري، قال: سألت ابن زيد عن قوله: وما يخدعون إلا أنفسهم. طبعا هذا سند صحيح. قال: ما يشعرون أنهم ضروا أنفسهم بما أسروا من الكفر والنفاق. وقرأ قول الله: يوم يبعثهم الله جميعا، يعني فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وهي آية عظيمة، فربنا شهيد على الأعمال الصالحة، وربنا شهيد على غير ذلك. فيسعى الإنسان، يسعى الإنسان على الأعمال الصالحة ويحذر الأعمال السيئة. قال: هم المنافقون حتى بلغ ويحسبون أنهم على شيء. هنا عبد الرحمن بن زيد قد فسر القرآن بالقرآن: قد كان الإيمان ينفعهم عندكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني قد كان الإيمان ينفع عندكم. طبعا هذا عندكم كأنها الصواب عندهم، لكن نص هكذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.